سأل هلال ثم ذلك جاء أويمر إلى آخره. المهم العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واللعان هذا فيه فرج للزوج، لأن الزوج إذا قذف زوجه، لأن الأصل أن من قذف غيره بالزنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قذف زوجته قال البينة حد في ظهرك، والبينة صعبة، يعني كونه يأتي بأربعة شهداء على حصول الزنا هذا صعب جدا. نعم صعب جدا، يأتي بأربعة يشهدون على أنهم رأوا هذا الزنا، هذا صعب جدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، ومن عهده إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بأي شيء؟ يثبت بالإقرار فقط. فكونه يأتي بأربعة شهداء هذا صعب جدا، يعني هذا صعب جدا. فالبينة أو حد في ظهره، فجعل الله عز وجل للزوج فرجا وخرجا، وذلك بأن يسقط الحد بأي شيء؟ باللعان، يعني يسقط. فأصبح عندنا من قذف غيره إن كان القاذف زوجا قذف زوجته فإنه يطالب إما بالبينة أو حد في ظهره 8 جلدة حد القذف، أو يلاعن، أو يلاعن. وإن قذف وإن كان القاذف غير زوج البينة أو حد في ظهره ليس فيه لعان، اللعان خاص بين الزوجين. ولماذا كان اللعان خاصا بين الزوجين؟ لماذا الزوج جعل له هذا المخرج والفرج أنه يلاعن لكي يسقط الحد عن نفسه؟ نعم ها؟ لا صح، لأن الزوج لا يقدم على قذف زوجته إلا هو متيقن، لأنه هو يلوث فراشه ويدنس عرضه، فهو لا يقدم على مثل هذا الكلام إلا هو متيقن، فجعل الله عز وجل له هذا الفرج وهذا المخرج بخلاف غيره، فقد يقدم على القذف وهو غير متيقن، وإنما من باب السب. فالصواب في ذلك، نعم الصواب في هذه، نعم نقول أن الزوج جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، وذلك باللعان، لأنه لا يقدم إلا وقد تيقن وقوع مثل هذه الفاحشة. هذا اللعان اشترط له شروط، اشترط لصحته شروط. قال المؤلف رحمه الله يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، هذا الشرط الأول، يعني الشرط الأول يشترط أن يكون بين زوجين مكلفين، اشترط أن يكون بين زوجين مكلفين. وعلى هذا لا يكون اللعان بين السيد وأمته، إذا قذف أمته لا لعان، وكذلك أيضا لا يكون اللعان بين الرجل وامرأة أجنبية، فلو قذف امرأة أجنبية فإنه لا لعان، البينة أو حد في ظهره. وكذلك أيضا لا بد أن يكون الزوجان مكلفين، وعلى هذا إذا كانت الزوجة مجنونة أو كانت صغيرة، أو كان الزوج مجنونا أو كان صغيرا فإنه لا لعان. وقد ذكر ابن رشد الإجماع على أن من شرط اللعان العقل والبلوغ. الشرط الثاني أن يكون الزوجان مسلمين، وهذا اشترطه الحنفية رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يشترط إسلام الزوجين، وهذا قول جمهور أهل العلم. قد تقدم لنا في باب أنكحة الكفار أن ذكرنا قاعدة، وهي أن حكم أنكحة الكفار كحكم أنكحة المسلمين، وأن ما يترتب على أنكحة المسلمين من أحكام فإنها تترتب على أنكحة الكفار. فإذا تزوج هذا الكافر تلك الكافرة يترتب على نكاحهما أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلة واللعان والقسم والعدة وغير ذلك من الأحكام. طيب، وعلى هذا نقول الصواب في ذلك أنه لا يشترط الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون بالعربية لمن يحسن العربية. الذي يحسن العربية لا يصح له أن يلاعن بلغة أخرى كالأردو ونحو ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن اللعان يتضمن ألفاظا جاءت في القرآن، فلا بد أن تكون باللغة العربية لمن يحسن اللغة العربية. أما إذا كان لا يحسن اللغة العربية فإنه يصح بلغته. نعم، قل بأنه لا يصح بلغته. ولهذا قال لك: وإن جهلها، أي جهل العربية، فبلغته، يعني يلاعن بلغته ولا يلزمه أن يتعلم العربية. قال: فإذا قذف، وذكر المؤلف رحمه الله أو تقدم ثلاث شروط، وبقي بقي جملة من الشروط. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد. هذا الشرط الرابع. هذا الشرط الرابع من شروط صحة اللعان، أن يقذف زوجته بالزنا. أن يقذف زوجته بالزنا، وهذا هو المشهور من هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، أنه لا بد أن يقذف زوجته بالزنا. ويدل لهذا قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخره. فلا بد من قذفها بالزنا. يعني يشترط أن يقذفها بالزنا. طيب، لو احتاج إلى أن ينفي الولد كما سيأتي، احتاج الزوج إلى أن ينفي الولد، لو قال: هذا الولد ليس مني، لا بد أن يلاعن. إذا احتاج إلى أن ينفي الولد لا بد، لكن هل يشترط أن يتقدم اللعان الرمي بالزنا، أو أن هذا ليس شرطا؟ أيضا المشهور من المذهب أنه لا بد، حتى لو احتاج إلى أن ينفي الولد، لا بد أن يرميها أولا بالزنا ثم يلاعن لكي ينفي الولد عنه. والصحيح في ذلك أنه لا يحتاج. يعني نقول اللعان له حالتان: الحالة الأولى لعان الزوج إذا قذف زوجته كأن يجدها على فاحشة فيقذفها، فهنا يقذفها لكي يلاعن، لكي يسقط الحد عنه، ولكي يترتب عليها العذاب كما سيأتينا. الحالة الثانية أن يحتاج إلى اللعان لكي ينفي الولد، الولد لكي ينفيه ويلاعن لنفي الولد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا حاجة إلى اللعان، لا حاجة إلى أن يرميها بالزنا، وإنما يلاعن على نفي الولد، قل أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني إلى آخره، يشهد 5 مرات. فأصبح عندنا إذا كان اللعان لأجل نفي الولد فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يقذفها بالزنا، يقول لا يشترط أن يقذفها بالزنا. قال فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. المرأة المقذوفة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون محصنة في باب حد القذف فقذفها يوجب الحد، وإما أن تكون غير محصنة في باب حد القذف فقذفها يوجب ماذا؟ التعزير. طيب من هو المحصن في باب حد القذف؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. من هو المحصن في باب حد القذف؟ المحصن في باب حد القذف هو المسلم العاقل العفيف الحر الذي يطأ مثله، هذا المشهور من المذهب، من توفر فيه هذه الصفات الخمس. فيتوفرت هذه الصفات الخمس فقذف فإن على قاذفه الحد، المسلم الحر العاقل العفيف الذي يطأ مثله، الذي يطأ مثله، هذا المحصن في باب حد القذف. فإذا توفرت في الزوجة هذه الشروط الخمسة، أن تكون مسلمة حرة عاقلة عفيفة يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها من هي؟ من لها 9 سنوات فما فوق، فقذفها الزوج ها؟ فإنه يجب عليه ماذا؟ الحد، يسقطه باللعان. تخلف شرط من هذه الشروط يجب عليه ماذا؟ التعزير، يسقطه بأي شيء؟ باللعان. فلو كانت زوجته أمة أو كانت غير مسلمة، كأن تكون نصرانية أو يهودية ونحو ذلك، فقذفها بالزنا فإنه يجب عليه ماذا؟ التعزير، ويسقطه بأي شيء؟ باللعان. قال المؤلف رحمه الله فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة باللعان. فيقول قبلها هذا الشرط الخامس، أن يبدأ الزوج باللعان قبل الزوج قبل الزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالزوج، ولأن الزوج ترتب عليه العذاب فلا بد أن يسقط هذا العذاب عنه، ثم بعد ذلك إذا لاعن ترتب عليها العذاب، لأن هذه الشهادات بمقام 4 شهود فيترتب عليها العذاب. فتحتاج إلى أن تسقط العذاب باللعان، واضح؟ فنقول يشترط أن يبدأ الزوج. وعلى هذا لو أن الزوجة هي التي بدأت باللعان فنقول بأن هذا لا عبرة به. نعم. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة المتلاعنين، فبدأ الرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة. فالقرآن يدل لذلك والسنة، وكما ذكرنا العلة في ذلك لأن الزوج ترتب عليه العذاب بالقذف فيحتاج إلى أن يسقطه باللعان. فإذا أسقطه باللعان ولاعن وجب على المرأة ماذا؟ العذاب، وجب عليها العذاب. إن كانت محصنة الرجم، كانت محصنة في باب حد الزنا الرجم، وإن كانت غير محصنة التعزير. فتحتاج إلى أن تلاعن لكي تسقط الحد أو العذاب عنها. نعم. قال ها ها لا عندنا بيأتينا فيها بحد الزنا، لكنه قد تكون زوجة لكن غير محسنة، لأنه ما هو الإحصان في باب حد الزنا؟ الإحصان في باب حد الزنا ما جمع أربعة خمس صفات: من وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما مسلمان بالغان، نعم، من وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، بالغان عاقلان حران. وعلى هذا قد تكون أمة الزوجة ليست محصنة، لو أنها زنت ما عليها حد وإنما عليها التعزير. قد تكون الزوجة مجنونة المذهب، نعم، ليست محصنة، نعم، أو نقول بأن نعم، من وطئ زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حرة. قد يكون الزوج مجنونا، واضح، فزوجته ليست محصنة. لماذا؟ لأن زوجها مجنون. والزوج وقد تكون الزوجة مجنونة فالزوج أيضا ليس محصنا، لا بد من توفر هذه الشروط الخمسة، وهذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في باب حد الزنا. المهم إذا ترتب العذاب على الزوجة بلعان الزوج فإنها تحتاج إلى أن تسقط هذا العذاب الحد إن كانت محصنة في باب حد الزنا، والتعزير إن كانت غير محصنة في باب حد الزنا. وسيأتينا إن شاء الله بيان الإحصان في باب حد الزنا، وكما ذكرنا أن الإحصان في باب حد الزنا هو المشهور من المذهب: من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وعلى هذا لو كان الزوج مجنونا فإن الزوجة لا تكون محصنة، وإنما يجب عليها ماذا؟ ها؟ التعزير أو الحد؟ التعزير، فتسقط عنها التعزير. لكن لو وطئها الزوج في نكاح صحيح ومبالغان عاقلان حران فإنها حينئذ تكون محصنة، تسقط الحد عنها باللعان. قال: فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله. هذا الشرط الخامس أو السادس، نعم، الشرط السادس لا بد من الإتيان بالجمل الخمس جميعا، نعم، لا بد أن يأتي الزوج بالجمل الخمس جميعا. وكذلك أيضا لا بد أن تأتي الزوجة بالجمل الخمس جميعا، يعني بالجمل الخمس جميعا، فلا بد من نعم لا بد من الاتيان بهذه الجمل الخمس جميعا. طيب الشرط السادس الموالاة بين الجمل، لأنه هكذا جاء في صيغة اللعان الواردة في السنة، وكما تقدم لنا نعم أن ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صفة اللعان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة. ولا تشترط الموالاة بين لعان الزوج ولعان الزوجة، فلو أن الزوج لاعن في الصباح والمرأة لاعنت في المساء، أو أنه لاعن في هذا اليوم ثم لاعنت المرأة في اليوم الثاني، فإن هذا جائز ولا بأس به. طيب الشرط السابع، نعم الشرط السابع، أن يأتي بالألفاظ الواردة في القرآن وفي السنة، نعم أن يأتي، فلا بد أن يأتي بلفظ أشهد. وعلى هذا لو قال أقسم فإن هذا لا يصح. لو قال أقسم بالله لقد زنت زوجتي هذه، لا بد أن يأتي بلفظ أشهد، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه لا يشترط لفظ الشهادة، يعني أن لفظ الشهادة أنه ليس شرطا. الشرط الثامن، الشرط الثامن حضور القاضي أو نائبه. نعم، الشرط الثامن حضور القاضي أو نائبه. نعم، قال المؤلف: فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. هذه كيفية اللعان. يقول القاضي يحضر المتلاعنين ويسن أن يكون تلاعنهما قياما لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فاشهد، وأن يكون بحضرة جماعة، لأن صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم حضروا هذا اللعان، ولا يحضره الصغار إلا تبعا للكبار. فيشهد الزوج أربع مرات، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، أو يسميها إن كانت غائبة. كانت غائبة يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان إلى آخره. وفي الخامسة يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان أو زوجتي هذه، وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. إذا شهد هذه الشهادات الخمس سقط عنه الحد، ها؟ وترتب العذاب على المرأة، لأن هذه الشهادات بمقام الشهود. حينئذ تحتاج المرأة إلى ماذا؟ إلى أن تسقط عنها العذاب. هذا العذاب الحد إن كانت محصنة في باب حد الزنا كما سلف، أو التعزير إن كانت غير محصنة. ثم بعد ذلك تقوم المرأة، نعم تقوم المرأة وتشهد أربع شهادات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة تزيد: لا أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. حينئذ يسقط عنها العذاب، الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، وتترتب أحكام أخرى على هذا اللعان، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالفرقة الأبدية، ما يتعلق بالولد، ما يتعلق بالنفقة، بالمهر إلى آخره. هناك أحكام مترتبة على هذا اللعان، نعم أحكام أخرى مترتبة على هذا اللعان. قال: فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. ويؤخذ من هذا أنه لا يشترط حضور الزوجة، نعم لا يشترط أن تحضر الزوجة. وعلى هذا لو أن الزوج لاعن زوجته وهي غائبة، قال زوجتي فلانة، فإن هذا جائز ولا بأس به. وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يشترط التوالي بين لعان الزوج ولعان الزوجة. قال: وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول: هي أربع مرات أشهد بالله لقد رمى، لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، وكما تقدم يستحب أن يكون تلاعنهما قياما لقوله سلم قم فاشهد، وأن يكون بحضرة جماعة إلى آخره. وهل يغلظ في هذه الشهادات أو لا يغلظ؟ المشهور من المذهب أنه يغلظ، وعلى هذا يكون التغليظ بأي شيء بالزمان والمكان والصيغة. تغليظ يكون بالزمان والمكان والصيغة. التغليظ بالزمان يكون بعد العصر بعد العصر في المكان، في مكة يكون بين الركن والمقام، وفي المدينة يكون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الأقصى يكون عند الصخرة، وكذلك أيضا في غير المساجد يكون عند المنبر، وفي الزمان كما ذكر يكون بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الجمعة إلى آخره. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يغلظ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ، يعني أنه لا يغلظ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ. نعم، المالكية يرون التغليظ واجب، والشافعية والحنابلة يرون أنه سنة، والرأي الثالث أنه ليس سنة، واختيار بن قدامة رحمه الله. وكذلك أيضا يستحب أن يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج وفم الزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله إنها الموجبة عند الخامسة، يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج أو فم الزوجة ويقول اتق الله إنها الموجبة. قال فإن بدأت باللعان قبله كما تقدم لا يصح، لأن من شروط صحة اللعان أن يبدأ الزوج، أو نقص أحدهما شيء من الألفاظ الخمسة لما تقدم أنه لا بد من هذه الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه لما تقدم أنه يشترط أن يحضرهما القاضي أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعن بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. ويتقدم أنه لا بد أن يأتي بالألفاظ كما قلنا، كما جاءت في القرآن والسنة، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية يقولون لو أبدل أنه لا يشترط لفظ الشهادة، أنه لا يشترط لفظ الشهادة. قال لم يصح. قال فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. لماذا لا يكون هناك لعان؟ ها؟ لأنه تخلف شرط من شروط صحة اللعان، وهو أن يكون بين زوجين مكلفين، أن يكون بين زوجين مكلفين. ولماذا يعزر؟ نعم، ها؟ لأنها ليست محصنة، كما تقدم لنا الإحصان في باب حد القذف، الإسلام، العقل، الحرية، العفة، أن يطأ ويوطأ مثله. وعلى هذا إذا كانت صغيرة، إذا كانت مجنونة فهذه ليست محصنة، فيها التعزير، ولا تلاعن لأنها غير مكلفة. كذلك أيضا إذا كانت هذه الزوجة، يعني إذا كانت هذه الزوجة صغيرة لا يطأ مثلها، لا تلاعن لأنها ليست مكلفة، لا تلاعن لأنها ليست مكلفة. وكذلك أيضا يعزر لأنها ليست محصنة، يعني يعزر لأنها ليست محصنة. نعم. قال ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيتي أو يزاني أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. أتقدم الكلام عليه، وذكرنا هل يشترط تقدم الرمي بالزنا، وأنه تارة